السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون صدقوني، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، لا يتحركون حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله، فلا قوي ولا غني ولا حي، فالجميع يزول ويبقى الملك سبحانه جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. الله أسأل أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرة، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرة، طيب الوجود بلا مرة، سام الذرة وعالي المقام، فلا تنسى أخي وحبيبي أن تصلي على خير الأنام. فالطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله، الله أكرم منزله، وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، نقدم شعارنا في هذه الحلقات والسلسلة الطيبة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون طيبة مباركة وفيها الرحمة والرضوان من قبل الملك العزيز الرحمن. الشعار نقدمه للأحبة الكرام: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل التوبة فنتوب، وأن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح فيغفر لنا الملك سبحانه الذنوب. آمين يا رب. أيها الأحبة الكرام، تحت عنوان أنين المذنبين شعار القلب الحي، البكاء أيها الأحبة دليل الإيمان، والأنين عند المذنبين أفضل عند الله من تسبيحات المرائين. البكاء دليل الإيمان، قال الملك سبحانه الرحمن عن أوليائه وأنبيائه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، سبحانك اللهم، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم، اسمع آيات الله، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. إن البكاء أيها الأحبة من خشية الله، أو وأنت تطيع ربك سبحانه جل في علاه من خلال السجود تبكي، أو استماعك للآيات من التي نزلت على قلب الحبيب المصطفى تبكي. إن هذا الأمين لهو دليل إيمان، دليل إيمان. والبكاء من الله، والبكاء من الله الدليل. اسمع كلام الملك سبحانه جل في علاه، يقول الله، اسمع: أفرأيت الذي تولى، كلام ربي، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. إذا الضحك والبكاء من الله، البكاء في بداية الأمر دليل إيمان، والبكاء في الأصل من الله، وأنه هو أضحك وأبكى، هكذا قال لنا الملك سبحانه. البكاء أيها الأحبة قد يكون ندم، قد يكون ندم. ولو علم الإنسان أيها الأحبة ما في يوم القيامة من أمور عظام وخطب جليل لبكى كثيرا ولضحك قليلا. أهل الندم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الندم إلا في الدنيا، نتخلص من سيئاتنا وأوزارنا وخطايانا، فنندم على ما فعلنا ونتوب إلى الملك سبحانه. أما في الآخرة يا رب أنقذنا من يوم الندم. الله جل وعلا يقول عن أهل الندامة: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ما فيش حاجة هتروح أبدا، والله ما في حاجة رايحة أبدا، ما فيش حاجة هتروح. الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى أجر من أحسن عمل. أما أنت يا صاحب الندامة، يا صاحب الظلم، يا صاحب الخزي، يا صاحب العار، فليبكوا كثيرا وليضحكوا قليلا جزاء بما كانوا يكسبون. البكاء أمين المذنبين، أفضل عند الله من تسبيحات المرائين. في ناس مرائية، الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص. في ناس عندها نفاق، تبقى قاعدة في وسط الناس كده وعمالة تسحر في الجزور وعمالة تخبط في اللوحة الجميلة، لكن في الأول والآخر كله بيبان وكله هينكشف يوم تبلى السرائر. يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. خزي الدنيا صعب، فما ظنك بخزي الآخرة. يوم الندامة في بكاء بقى بيبقى فيه كذب. البكاء الكذب ده صوره الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من خلال قصة عن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. اسمع الآيات عشان نتصور البكاء الكذب أحيانا بصحبه باين برضه. اسمع ماذا يقول الله: عن قصة يوسف عليه السلام. فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحانك اللهم. ثم لما اقتربوا من أبيهم جاءوا في وقت الليل. خلي بالك ان الكذاب ما يقدرش يبكي في وضح النهار، لما يكون عاوز يفوت على الناس فرصة يجي في الوقت اللي الناس ما تشوفش عينيه فيها، عشان بكاءه كذب، عشان دموعه ما هياش دموع فيها صدق، لان دموع الصدق تبان، بتنزل تشرح الصدر، تطمن القلب، تشيل الخطايا وترفع الدرجات. انما بكاء الممثلين او الممثلات ده شغل بس عشان على ما ننزل النهاية والتتر ينزل ونقول لك الممثل والممثلة خلاص كده الفيلم انتهى. هكذا انا لا اتحدث الان عن اخوة يوسف، فالله اسأل ان يغفر للجميع فانهم من بيت صالح، لكن اسمع احنا بنضرب مثال عن البكاء الكذب. لما نبأ الله جل وعلا بوحي منه موسى يوسف عليه السلام انه هيخبر اخوته بهذا الامر، اسمع قال الله سبحانه وتعالى حين دخلوا على أبيهم: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهم الأمر، عرف أنهم كذابين في المسألة دي. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا وضع البكاء على ميزان النبوة فانكشف الأمر. إذا كان هذا الأمر عند نبي من أنبياء الله لأنه وحي من الله، فما ظنك بالله هو الذي يعلم، أهذا أنين مذنبين أم بكاء مرائين؟ يا رب خلصني وإياكم من كل سوء، وأن يرفع درجاتنا وأن يحط عنا خطايانا. أنين مذنبين أيها الأحبة، إنه العمل الذي يوصل هو عمل متعد لغيره. بعض الناس يقولون إن البكاء لا يعني طاعة لا تتعدى إلى غيرك من الخير. لا، الحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: ظن الناس أن البكاء عمل غير متعد بالخير إلى غير صاحبه، إنما البكاء أيها الأحبة فعلا يرحم الله جل وعلا به من حول الذي بكى. فتضرع المتضرعين وبكاء البكائين وأنين المذنبين يأتي من قبل الله بالرحمات بإذنه سبحانه رب العالمين. وما رفع الله جل وعلا العذاب عن قوم يونس إلا بسبب تضرعهم وبكائهم وعودتهم إلى الله، فرفع الله العذاب بعد أن رأوه عيانا بيانا وتغيرت السماء وكاد العذاب أن يهبط عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى حين تضرعوا وبكوا رفع العذاب عنهم. فاللهم أسألك يا رب الأرباب أن ترفع عنا العذاب. البكاء أيها الأحبة كما تعلمون سنة جعلها الله في خلقه، وحين نتكلم عن البكاء وأنين الخاشعين المتضرعين المقربين لا نجد بداية إلا مع سيد العالمين اللي هو مين؟ لازم نصلي عليه. اللهم صلي وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك أصحابه يوما حين بلغه شيء، حين بلغ النبي شيء عن أصحابه فخطب أصحابه يوما فقال: عرضت علي الجنة والنار، تخيل المنظر وتخيل الأمر وحبيبك النبي بيخطب بين أصحابه. يا أخي ده احنا لما بنقعد أمام عالم من العلماء الكبار حين نسمعهم ونراهم الجسم بيقشعر والعين بتدمع. علم النبي عن أصحابه شيئا أو بلغه شيء عن أصحابه فخطبهم. قال لهم النبي من حديث أنس بن مالك البخاري ومسلم: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم من الخير والشر. يعني اليوم ده الخير واسع والشر كتير لأن الجنة والنار نقيضين. ولو تعلمون ما أعلم كما قال الحبيب النبي: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خلي بالك يقول راوي الحديث: فما كان هناك يوم أشد على الصحابة من ذلك اليوم. كل واحد حط الغطر على دماغه ونزلها على وجهه وسمع لهم خنين، سمع لهم خنين، صوت البكاء، البكاء من غير صوت، خنين، حاجة كده عمالة تطلع من الصدر، تبص تلاقي الكل بيعيط لكن انت مش شايف اللي بيك، خنين. ورواية مسلم: حنين، أي أنه صوت البكاء الذي يخرج من الصدر، كل عمال يعيط. لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أصحاب العيون الدامعة. إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن البكاء من خشية الله وتضرعا للملك جل في علاه أمر يوصل إلى الجنة، أمر يوصل إلى الرحمة، إلى المغفرة. فتعالوا أيها الأحبة نرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أبو هريرة ذلك الأمر عن الحبيب النبي فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه النسائي وابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، ركز، لا يلج النار، اسمع، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. حديث الترمذي قال حديث حسن صحيح ورواه النسائي ابن ماجه. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. عافانا الله وإياكم. الأنعام لما بنحلبها واللبن ينزل في الشلية الضرع ناخد منه اللبن كده، تقدر ترجع اللبن تاني؟ خلاص. لا يلج النار عبد أو رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. يا بختك اللي بتبكي من خشية الله، مش هتروح النار إلا لما اللبن يرجع تاني للضرع، وده مش هتحصل إلا إذا شاء الملك. ابكي، ابكي تحت الليالي، خلاها دموع، أي دمعة حزن طالما من خشية الله ابكي يا أخي. ورب دمعة تخرج من عينك تثقل ميزانك كأنها الجبال. البخاري ومسلم يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الحديث الذي يخبر الحبيب المصطفى عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: دنت الشمس من الرؤوس، وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وورث الله الأرض ومن عليها، والرياء راح والنفاق راح والشهرة راحت والأضواء طفت والناس روحت والكل مات، اتساوى الجميع، أصحاب القصور سكنوا القبور، ومن سكنوا أحقر الدور هم في القبور، أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما ترى فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. الوجوه الجميلة راحت وكل انطفى. يبقى خلي بالك، دنت الشمس من الرؤوس تصبب العرق، الجماء العرق بعض الناس، وفي ناس غرقت في عرقهم، وفي ناس العرق يجري لحد المنتصف، وناس لحد الركب، وناس لحد ايا كان. يوم القيامة عشان تقف فيه، مجرد الوقفة لو انت قاعد في مكيف مش تقدر 50,000 سنة. ما ظنك ان الشمس دنت من الرؤوس وتصبب العرق وغاص الناس فيه، وانت في هذا الموقف ينادى عليك من قبل الله لتجلس تحت ظل عرش الرحمن. يا رب اجعلنا واياكم منهم. عن السبعة الذين اخبر عنهم الحبيب النبي، اوعى تنسى ابدا تصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. اولهم الامام العادل، وشاب نشأ في عبادته. خلي بالك، يا ترى انت مين فيهم؟ ومن ضمنهم ورجلان تحابا في الله، والله العظيم بحبكم في الله. هنعمل ايه؟ لازم احبك، مش غصب عني، انما لان ربنا امرني. وانت مش اقول لك لازم تحبني، حاول تحبني. اغفر لي يا سيدي ذلاتي وخطاياي، اعمل لنفسك وانا اعمل لنفسي، عشان نبقى تحت ظل عرش الرحمن. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. من خشية الله لوحده، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. قعد يفكر وقعد يتدبر، مش لازم يكون بيبكي عشان عليه ذنوب، ما حبيبه وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كان بيبكي، كان عليه ذنوب، بأفضل الخلق وأشرف الخلق، وغفر الله له ما تقدم من الذنب وما تأخر، مش عليه ذنوب خالص، ومع ذلك كان يبكي. حبيبه وحبيبك النبي كان يبكي، حتى لما سمع القرآن من عبد الله بن مسعود قال اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود فقرأت على النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، قول ربنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود فرفعت رأسي حين غمزني أحد الذين يجلسون بجواري. تخيل بس الأمر، حبيبك النبي بيسمع القرآن، وقال الملك عن قرآنه وعن كلامه، قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إحنا قلوبنا نزل عليها الران. يا رب سلمنا وسلم المتصل فأسأل الله أن يجمعني وإياه من غير ما أعرف هو مين في جنة الرضوان مع النبي محمد وجميع الحاضرين والسامعين والمشاهدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ زيد خانك. نحمد الله سبحانه. معك رضا من إيطاليا إن شاء الله. يا أهلا وسهلا أهل إيطاليا، إزيكم؟ طبعا حضرتك جزاك الله عنا خيرا. الله يبارك لك. أسأل الله والله بصراحة يعني أنا مش قادر أقول القناة ديت عاملة إيه في جميع البيوت اللي في إيطاليا، مش هقول لك مصر. الحمد لله. والله بسم الله ما شاء الله يعني. الحمد لله. جزاكم الله خيرا والله العظيم صراحة يعني مش صراحة ما عنديش كلام أقوله والله. إحساسك وصلنا إن شاء الله وما في قلبك دعواتك وإحنا ندعي لك إن شاء الله. طب والله يا شيخ أنا ليا رجاء بسيط يعني بعد إذنك. تفضل. إحنا طبعا في إيطاليا وفي أوروبا عامة. يعني نفس حاجة تتكلم عن الفقه في أوروبا للناس اللي عايزة في أوروبا في الخارج. والله أنت سبقتني بس أنا بعد الحكاية دي في حلقة من الحلقات دي. يعني إن شاء الله يعني. أنا لسه أتكلم من زمان كده بصراحة يعني. عمال انا اجرب واتصلت مش قادر اتجمع معايا فاخر الحمد لله ربنا كرمني وجمعت فربنا كرمني بيك يعني الحمد لله. الله يسعدك يا حاج رضا يبارك فيك. فاتمنى والله يعني انكم فعلا تحطوا في الاعتبار لان بسم الله ما شاء الله القناه مش سايبه حاجه ابدا. الحمد لله. بس يعني ربنا يكرمنا كده ونلاقي حاجه عن فكر الناس اللي عايشه في اوروبا لان الصراحه بنشوف هنا حاجات غريبه ومشاكل كتير فنتفاجئ ان احنا نشوف حاجه تنور راس بصيره يعني. ان شاء الله هيبقى في حلقه خاصه للحوار للمغتربين. وصلنا بعض المعلومات وكتبتها وبعد ليها لان طبعا حبايبي كثير جدا بيتصلوا بنا من ايطاليا وفرنسا وفي الاماكن كلها سواء كانوا رجال او اخوات. والله اسال ان يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال الشيخ الفاضل؟ نحمد الله سبحانه. من معي؟ اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني واياك في الفردوس الأعلى يا رب يا رب. أنا تلميذك رزق يوسف من المنزلة. أهلا وسهلا، إزاي حال حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. كيف حالك يا شيخ؟ وحشتنا والله كتير. الله يسعدك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب. أنا وأنت المسلمين يا رب. آمين يا رب العالمين. كان لي رجاء عند حضرتك. تفضل تفضل. أن تدعو لي بالذرية الصالحة فقط. الله أسأل أن يعطيك سؤلك. أرزقك الذرية الطيبة يا رب العالمين ويؤمن معنا الموحدين بإذن الله. جزاك الله خيرا. جزاك خيرا. ونفعك الله بما قلت. يا رب. وجزاك الله علما. الله يسعدك يا شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر؟ طيب. نكمل الاتصال. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ هايم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده دكتور أنا عرفت كلمة الله شيخ هايم. الله يجزاك خير الشيخ من الله. ربنا يبارك لك. بعد بيستنى الحلقه بتاعتك كل اسبوع. ربنا يستنى وياك. بس دايما انا ليه رجاء انا سمعت حاجه النهارده يعني على القنوات زي دريم ديت. المفتي الجمهوريه افتى فتوى ما اعرفش بقى ايه حاجه حلال ولا حرام. نعم. بيقول القروض دي يعني القروض بيقول القروض مش حرام. القرض اللي عليه فايده مركبه هو اللي حرام. ولو وضعت فلوس في البنك وخدت فايده عليها بيقول مش حرام برضه. فيا ريت في النبي بالله عليك ما احتار في المفتين بتوعنا دول خالص. طيب ان شاء الله. والله يجزاك خير يا شيخ والله كده. بارك الله فيك. هذه الفتوى يحول امرها لولي امره قصدي في برنامج الفتاوى باذن الله. ربنا يبارك لك وان شاء الله نحولها لمن هو اهل لها ان شاء الله. اتصل اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ الله يسعدك ويبارك فيك. الله يعزك اللهم امين يا رب. تفضل. من معي؟ بقول لحضرتك بسافر ان شاء الله زيك وقلت ان الواحد يصلي الظهر والعصر تقديما وبعد ذلك. يعني قصدك قبل صلاه قبل اذان الظهر؟ مع قبل الاذان ان شاء الله صلي صلاه الظهر. لا يجوز ان تقدم صلاه الظهر على وقتها. انما مع السفر. لا لا حتى وان كان مع السفر. نعم. الصبح تصليه ثم نعم ان شاء الله تنتظر حتى تصل. ممكن الظهر يتاخر للعصر او بعد العصر لكن لا يجوز ان انت تصلي الظهر قبل موعد الظهر. قبل حضرتك؟ ربنا يبارك فينا وفيك يا رب العالمين. ان شاء الله نكمل حديثنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود إلى حديثنا عن أمين المذنبين. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن فيبكي وليس عليه من الذنوب شيء، بل غفر الله جل وعلا له ما تقدم من الذنب وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة بكى فيها. من ضمن هذه المواقف مثلا حين استأذن كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي لأن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي. خلي بالك من الأدب العالي الغالي، لأن اللي أدب النبي رب العزة جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي حين زار قبر أمه. النبي محمد خلي بالك بس المشهد والموقف يخليك تحس بأن أعظم قلب على وجه الأرض وأرق قلب النبي محمد. حبيبك النبي زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. تخيل النبي كده واقف عند قبر أمه ثم بكى. بيبكي ليه النبي؟ لأن أم النبي مات وهو صغير. طبعا احنا كلنا حاسين بالإنسان اللي بتموت أمه وهو صغير، وربنا بيعوض الجميع. فيمكن تسلية مثلا لمثلي أن ماتت أمي وأنا صغير، وتسلية لغيري أن مات والده. ده النبي محمد مات والده قبل أن يولد. طب أم النبي محمد ماتت بعد أن ولد بشهور قليلة. اللهم صل على سيدنا محمد. وقف عند قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. طبعا كل بيبكي أمر طبيعي يا أخي. فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ما قالش فلم يأذن لي، فلم يؤذن لي. واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. في مسألة الرفض قال فلم يؤذن لي، في مسألة القبول قال فأذن لي. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال النبي فزوروا القبور فإنها تذكركم أو تذكر الموت. الموت يجعل الإنسان يبكي، وتذكر الأحباب يجعل الإنسان يبكي. وأيضا الصحابة الكرام، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى بالناس تسمع له أزيد كأزيد المرجل، كما ثبت أيضا هذا في الحديث الصحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى تسمع في صدره أزيزا كأزيز المرجل. يعني إيه؟ تسمع صوت كده كصوت الطاحونة المضطربة. من إيه؟ شوقا إلى الله جايز، خشية الله جايز، كل شيء حسن طيب بيجتمع في البكاء يجتمع عند النبي محمد وأصحاب النبي محمد. اللهم صل على حبيب وحبيبك النبي. الصحابة كانوا بيبكوا، أبو بكر كان يبكي، عمر كان يبكي، عثمان كان يبكي رضوان الله عليهم جميعا. أذكر يوما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى السوق فلقيته امرأة عجوز. واحد يقول لي يا عم الرجالة تبكي، هو بيبكي يا عم الحج بجد بإخلاص من أجل الله وبخشية الله إلا الرجالة. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في قلب السوق. أنتم تعلمون من عمر؟ لقيته امرأة عجوز فاستوقفته، وكان ماشي مع سيدنا عمر بن الخطاب رجل يقال له الجارود. فلما استوقفته المرأة فقالت يا عمير، خلي بالك يا بيتكلم مين؟ ده امير الجزيرة العربية السعودية الحجاز الكويت الاردن سوريا لبنان اليمن جميع البلاد الاسلامية. استوقفته بتقول له يا عمير، تعرف عمير يعني ايه؟ تصوير عمر. لقد رأيتك بالامس، ده انت لسه كنت عمير شاب صغير. يا عمير خلي بالك، يا عمير رأيتك بالأمس تصارع الفتية بسوق عكاظ وكنت عميرا، واليوم سمعتهم يقولون يا عمر والله كبرت. ثم ما لبثت إلا قليلا فرأيتهم يقولون يا أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية. فقال لها الرجل الذي بجوار عمر بن الخطاب حين رأى سيدنا عمر يبكي يعيط قلت له يا عمير انت كنت لسه بتصارع الفتية في سوق عكاظ وبعدين كبروك وخلوك عمر وبعد شوية قال لك يا امير المؤمنين فاتك الله في الرعية. فبكى عمر فقال روعتي امير المؤمنين فقال اتركها لقد سمع الله جل وعلا قولها من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها انها هذه المرأة اذا سمع الله لها الا يسمع لها عمر الله بيسمع كلامها وسمع كلامها ما يسمعش عمر وبكى عمر. البكاء ايها الاحبة سمة الاوفياء الاتقياء المذنبين الابرياء لانهم بعد ان بكوا من ذنبهم يبرئهم الله جل وعلا. تعالوا بقى نجمع كده بعض الفوائد سريعا الصفقة اللي بين ايدينا نعرضها. البكاء له فوائد اكيد طبعا, شعار القلب الحي اكيد طبعا. واسمع الشعار اللي دايما بقوله في مسألة الفوائد والارباح. يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا. يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا. إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا. يا قومنا هذه الفوائد جنة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا. إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا. ما رأيكم؟ تعالوا ناخذ الفوائد بسرعة. عبد الله بن عمر فهم المسألة يا أخوانا, عبد الله بن عمر فهم المسألة وما ضيعهاش. فهم إن في مسألة البكاء أرباح. قال لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بالألف دينار. لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. خلي بالك قال أحب, إذا التصدق عنده أيضا حبيب. أسمع بعض الناس يقول لك تمنع ضعيف طول الليل وخلاص ومنش دافع حاجة, نقول لك لا, ليس هذا بخلا من عبد الله بن عمر, إنما هو يحب هذا وذاك, لكنه إذا تخير بين الشيئين يقول لك يا ريت الدمعة تنزل, يا ريت الدمعة, لأنه لو أدمعت عينه من خشية الله تصدق, لأنها بتجيب كل الفوائد. فيا قومنا هذه الفوائد جنة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا. طب أنت هتتكلم يا شيخ عن مسألة البكاء, طب إحنا عايزين نعيط, عايزين نبكي. هقول لك دلوقتي بعض الحاجات اللي تخليك كده. بس احنا بنقول اول الفوائد عشان تستحضر قلبك, عشان تسيب مكان في القلب انه يستقبل قال الله قال الرسول عشان يلين. عبد الله بن عمر فهم المساله, قال دموع عيني لما تنزل دمعه افضل عندي من اني اتصدق بألف دينار. وكان رفيقه في مشاهده هذا الامر, و أخوه في هذا الفكر كان رفيقه في هذا الدرب, وأخوه في هذا الفكر ابن الفرج الجوزي, أبو الفرج ابن الجوزي. حين قال قطرة من الدمع, قطرة من الدمع تجري على الخد, قطرة من الدمع على الخد أنفع من ألف مطرة على الأرض. ثاني, قطرة من الدمع على الخد أنفع من ألف مطرة, مش قطرة, ألف مطرة, ألف مرة الدنيا تمطر على الأرض. يعني دمعة بس تجري على الخد أفضل من ألف مطرة تنزل على الأرض. أيوة, فيا من تبكي من خشية الله عندك فوائد كتير. أولا هتكون في ظل عرش الرحمن, وذكرناك بالحديث, هتكون في ظل عرش الرحمن. لماذا؟ لأن قلبك قاس حرارة البكاء والخشية من الله, فأعطاك الله جزاء من جنس العمل. حرارة الأمين شل عنك حرارة يوم القيامة, وبكاءك من خشية الله في السر أعطاك الله يوم القيامة جزاءك علانية. تنادى على رؤوس الخلائق: تعال يا فلان اكف تحت ظل عرش الرحمن. ترتاح ترتاح أنت في ظل عرش الرحمن، أنت في مأمن من عذاب الله. النبي محمد قال ذلك في رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بسرعة، سفيان الثوري كان بيقول البكاء عشرة، البكاء عشرة، واحد منها من أجل الله والبقية من التسعة رياء. فإن استحضر القلب الواحدة في السنة مرة نجت هذه المرة صاحبها من النار. مرة بس من ضمن البكاء اللي بنبكيه تكون من أجل الله. ابكي تحت الليالي يا عم، خلاها دموع بس من خشية الله، ومش عاوزينها تكون كده مجرد بكاء من بكاء الممثلين على أغاني وعلى كليب حزين، زي ما دخلنا مرة على فتاة كما ذكرت آنفا وسابقا، بنت قاعدة عمالة بتقطع في نفسها، عمالة بتقطع في نفسها والبكاء شغال. طبعا البنت قاعدة في النص زي ما يكون بطلة فيلم، ده الكلام ده حقيقي. فأخ فاضل اسمه عبد الله ربنا يكرمه يا رب، بيقول لي تعالى شوف البكاء اللي عندنا ده، فينا حيبة عندنا في الشغل هنا. فدخلت لقيت أخت قاعدة على الأرض وعمالة تعيط، وبيحدفوا لها مناديل وهي تعيط، وده يديها مش عارفة وهي تعيط، واللي تجي لها تشوف لها ايه في ايه، أول ما تشوف منظرها طلع قاعدة أختي حبيبته طلع قاعدة معيطة. قلت له في ايه؟ قال لي اسألها. قلت لها هو عمك مات؟ قالت لا. خالك؟ قالت لا. أبوك؟ قالت لا. طب أمك؟ قالت لا. طب مين اللي مات؟ جوزك؟ قالت يا ريت. طبعا ما قالتش كده، قالت لا. سبحان الله. قلت لها مين اللي مات؟ قالت مفيش، ده أنا كنت بسمع العندليب الأسمر. رميت نفسك في حضن سآت الحضن حزن حتى في أحضان الحبايب شوكت. أنت كنت حافظ يا شيخ ولا إيه؟ يا ما صغيرين بقى. بس هي لما قالت لي كده فعلا سمعت منها العجب. قال لها تبكي على الأغنية؟ قالت أيوه. يا ليتها بكت على قول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يا ليتها بكت على قول الله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. يا ليتها بكت على قول الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فينسفها ربي نسفا. يا ليتها بكت على قول الله جل وعلا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ابكي بس تبكي على ايه؟ بكاء يكون في كفة السيئات ام في كفة الحسنات؟ رب دمع مثل الذبابة بطرف عين تطفئ عنك نار جهنم. فالله أسأل أن ينجيني وإياكم من هول هذا الأمر يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أرباح الصفقة كبيرة. أولا في ظل عرش الرحمن الله جل وعلا ينقذ من بكى من النار، الله سبحانه وتعالى يجعل قلب من بكى حيا. لماذا؟ لأنه يرفع الران عنه فيستقبل الخير ولا يرده أبدا. يا من بكيت ابكي على حالك يوم القيامة وانت تستلم الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع الآيات، يمكن تقعد واحدة كده وتفكر فيها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا من تبكي ابكي على هذا الموقف. الله يجعلك في كنف رحمته ومحبته. الله يحب البكاء. خلي بالك من العبد المذنب. وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تذوب فتقطر. لازم نبكي بس بكاء يكون قصدنا به وجه الله. طب في بعض الناس ما بتقدرش. اهم حاجه قلبك. اي نعم العين ديت هي اللي بتبين ان كان القلب متاثر ولا لا. لكن في ناس عندها الدموع بتبقى مش سهل قوي انها تخرج. نقول لهم مش مشكله لكن دوروا في احوال الصالحين. تعالى كده شوف ايه اللي يرقق القلب. اسمع ايات الله احاديث النبي محمد. اجلس مع العلماء المخلصين المخبتين العائدين التائبين. اجلس مع كل هؤلاء. ربنا يعطيك رقة في القلب بإذنه. الله جل وعلا يحب البكائين ويحبب فيهم خلقه حتى إن الإنس والجن بيحبهم والحي والجمادات أو الحي والميت والجماد كله بيحبهم. يعني أنت لو بتبكي في مسجد يحبك، لو بتبكي جنب شجرة تحبك، بس من خشية الله. لذلك واحد من الصحابة يقول إيه؟ بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا ليلهم لا يسأمون بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا ليلهم لا يسأمون بقاع الأرض من شوق إليهم تحن إليهم متى يسجدون. واحد لما يسجد ويبكي ويعيط خلي بالك الأرض تحن إليه تقول يا رب هيسجد تاني إمتى، هيسجد تاني إمتى، لأن عارفين إن البكاء ده رحمة. والدمعات اللي بتنزل ديت تغسل السيئات وتنظف الجسد. ولذلك يقول ابن الجوزي قلت يوما لشيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في الوابل الصيب من الكلم الطيب، قلت يوما لابن تيمية قيل لبعض أهل العلم أي الأشياء أنفع للعبد التسبيح أم الاستغفار، فقالوا ابن الجوزي يقول لابن تيمية رحمه الله سئل العلماء أي شيء أحسن أنفع للعبد الاستغفار أم التسبيح، فقال أهل العلم إذا كان الثوب نظيفا فالبخور وماء الورد أنفع، وإذا كان الثوب دنسا فالصابون والماء الحار أنفع. فبكى ابن تيمية وقال فما ظنك والثوب ما زال دنسا، برضو غسلوه ولسه مدنس. شفت الناس؟ يبقى البكاء سبب من الأسباب العظيمة جدا اللي بتنظف الذنوب، يغفر الله لك الذنب. كتبت بأدمعي في صحن خدي كتابا بالتذلل والخضوع فقالوا قد عفونا عنك لما محوت قبيح فعلك بالدموع. لما نعيط ربنا يغفر ان شاء الله. التوبة ايها الاحبة لها علامات صدق من ضمنها البكاء. امين المذنبين ابكي ابكي عشان ربنا يتوب عليك، لان من علامات صدق التوبة. وحاسب نفسك ايضا الامين والبكاء من المذنبين وان كنت مذنبا. وفي بعض الصالحين بيبكم وهم مش مذنبين، إنما يبكم لما يبكم بيبكى عليه على بكائهم. فقد يبكي الباكي فيخشى أن يكون بكاءه رياء فيبكي. ليه الناس دي؟ ما نحن ايه هم ايه؟ شعار القلب الحي. قال رب العزة جل وعلا عما لا يبكون: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يبقى من فوائد هذا البكاء ان ده شعار قلب الحي. ندخل بقى على بعض العقوبات لمن لا يبكون. كما قلنا قسوة في القلب وران على القلب. الامر الثاني في عجالة حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت ايدينا: البكاء ايها الاحبة في الاصل جعله الله جل وعلا في النار. البكاء جعله الله جل وعلا في النار. فمن بكى في الدنيا من خشية الله وطاعة لمولاه، ولا أكون من التقلبة غم وكرب، لا، ده انت لما تبكي أمام الملك تحس براحة. الوحيد اللي تعيط قدامه وتحس براحة هو ربنا، الوحيد سبحانه وتعالى اللي تبكي عنده ويشرح صدرك. إنما في ناس لما تبكي قدامه يقول لك ده راجل ضعيف، عند الملك لا، كل ما تبكي قويك، كل ما تبكي يشرح صدرك، كل ما تبكي يغفر ذنبك، كل ما تبكي يعطيك. بس مش عاوز منك انك تضر بنفسك، لان في بعض الناس بتبكي على حاجة راحت، اعتراض على قضاء الله، ده مش بكاء بقى، ده انت بتعترض على قضاء الله. المسألة دي خطيرة. فاسمع رحمن الله وإياك: يا من تبكي في الدنيا من خشية الله سينجيك الله جل وعلا من البكاء في النار، لان البكاء في الاصل في النار. حديث النبي محمد الذي حسنه الألباني، الله جل وعلا يقول من خلال حديث النبي عن رب العزة: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين وخوفين، فإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فجهنم فيها بكاء، أيوة فيها بكاء، وأنتم تعلمون ذلك، وقد حدثناكم عن النار وما فيها، فالثياب نار والطعام نار والنفس نار، مش عاوزين نخوفك أكثر من كده، لان حتى الشراب نار، حتى الحاجات اللي الواحد عاوز يشطف او يستحمى بها يا ربنا عافي الجميع نار، والبطانيات نار، والسرير نار، حتى الطواقي نار، كفايه كده في ملابس داخليه نار، وعطش وكرب وضنك وعذاب. فاذا بكيت من خشيه الله نجاك الله جل وعلا من هذا العقاب. تعالوا نشوف الأشياء التي تجعلك رقيق القلب. من ضمنها نعد مع بعض سريعا كده، احنا نجيب حاجتين بس عشان الوقت. تفكر في ذنوبك، تفكر في ذنوبك. بعض الناس بتنسى الذنوب اللي عليها، وبعضهم بيذكر الذنوب في وسط الناس فيبكي. لكن أفضل البكاء إنك تبكي بين يدي الله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لكن لو بكيت في وسط الناس غصب عنك ده أمر طبيعي. فهذه سنة عن النبي، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه. هو عبد الله بن مسعود لما كان بيقرأ القرآن وكان جنبه ناس تانية، يقول ابن مسعود: فلما قرأته فإذ بي أرفع رأسي حين غمزني أحد الناس، حط إيده على رجلي كده وقال لي: بقول لك إيه، بص كده. قال: فرفعت عيني فوجدت عين رسول الله تذرفان الدمع. قال له: استنى، النبي يعيط. كان يبكي بين أصحابه؟ نعم. وكان يبكي حتى يبكي الآخرين؟ نعم. وكان يقول للناس: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. فتذكر ذنوبك، عملت ايه من اول ما بلغت، ما تنساهاش. واحد يقول لي: بس النسيان رحمه. ايوه، بس لازم تندم، لازم تفتكرها وتعرف فضل ربنا عليك ان لسه سايبك. لله در من قال. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن. ووزنت نفسي في أموري كلها فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. وظلمت نفسي في أفعالي كلها يا ويحي إذا وقفت الديان. ينوح الحمام من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يا أيها الأحبة إني راحل مهما طال عمري فإني فان. يا واحدا في ملكه ليس له ثان. يا من إذا قلت يا مولاي لبان أنساك تذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنسان. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن. ووزنت نفسي في أموري كلها فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. وظلمت نفسي في أفعالي كلها يا ويحي إذا من وقفة الديان. ينوح الحمام من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ليس له ثاني. يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنساك تذكرني في كل نائبة أنساك تذكرني أنساك تذكرني أنساك تذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. توحد الله تقول لا إله إلا الله. من الأشياء التي تذكر القيامة وتذكر الموت استحضر جهنم أمام عينيك ثم تذكر أنه ما أقل الذاد وأبعد الطريق كما بكى يوما أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. تخيل أبو هريرة بعيط وهو بيموت فبيقولوا له ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال والله إني لا أبكي على دنياكم إنما أبكي على طول الطريق وقلة الزاد ولا أدري أيأمر الله جل وعلا بي غدا إلى النار ولا يبالي. ما نحن نعمل إيه؟ ثم ابكي على فوات الجنة في الجنة غالية بسرعة لعل القلب يحرص على الحسنات. نختم بهذه الموعظة البسيطة. يا عين فلتبكي ولتذري في دمعا ذنبا أحاط القلب وصاله سمعا رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي. يا عين فلتبكي ولتزري في دمعا ذنبا أحاط القلب وصاله سمعا رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي. أين الدموع على الخدين قد سالت فالنفس للعصيان يا رب قد نالت فالنفس للعصيان يا رب قد نالت رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي. كيف القدوم على الجبار بالذلل أم كيف ألقاه من دون ما عملي أم كيف ألقاه من من دون ما عملي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي لكن من أرجو لا يغلق الباب لكن من أرجو لا يغلق الباب التوب يا الله فالقلب قد تاب لكن من أرجو لا يغلق الباب التوب يا الله فالقلب قد تاب رباه فاغفرني رباه فاغفرني. أين الدموع على الخدين قد سالت؟ لا تكن من أين أبدأ؟ طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي؟ شرع الله كفاية، شرع الله الهداية. لا تكن أين نعيم؟ جنة الله كفاية. لا تكن غدا سأبدأ، أوعي أخي تقول بكرة هبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، لعل بالحب نستظل في ظل عرش الله. كفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله.